قال الأول ابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فلا تقولون ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث الطفيل رضي الله عنه وأنه رأى في المنام، هذه رؤيا رآها في منامه، رأى أنه مر على نفر من اليهود فقال لهم إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، فردوا عليه وقالوا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ماذا؟ ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد، يعني تذكرون مشيئة محمد مساوية لمشيئة الله وهذا شرك. ثم أتيت نفرا من النصارى فقلت لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد. فهذه رؤيا رآها الطفيل في منامه وأخبر من أخبر بها من الصحابة أنه رأى هذه الرؤيا في المنام. ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما رأى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك وخطب الناس ناصحا ومبينا ومحذرا فحمد الله وأثنى عليه. وهذا فيه أن الخطبة تبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى ولا يبدأ بالنصح مباشرة إلا بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في بيانه عليه الصلاة والسلام إنكم كنتم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا. إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، إنكم قلتم، أشار أولا إلى ما رآه الطفيل في منامه والمناقشة التي كانت والحوار الذي كان بينه وبين اليهود ثم بينه وبين النصارى، وكان يورد عليهم خطأهم وشركهم ويوردون عليه ما يوجد من هذا اللفظ الشركي عند بعض المسلمين. فقال إن الطفيل رأى في منامه وإنكم كنتم أو تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا. جاء في بعض روايات الحديث كان يمنعني الحياء، كان يمنعني الحياء أي من النهي عن ذلك. وهذا فيه أن هذه اللفظة ليست شركا أكبر ناقل من الملة مخرج من الإسلام، وإلا لما أخر عليه الصلاة والسلام أمر بيانها. ومن المعلوم أن أحكام الشريعة جاءت متدرجة، فأول ما ينهى عن الشرك الأكبر، أول ما ينهى عنه الشرك الأكبر الناقل من الملة، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة لاحقة تطهير الألفاظ والألسن من الألفاظ الشركية والعبارات الشركية، لكن أول ما يبدأ بمعالجة الشرك الأكبر. ولهذا من فوائد هذا الحديث العظيمة التدرج في تعليم الناس، يعني لو جئت مثلا إلى جماعة من الناس وهم عندهم عبادة القبور والذبح لها والاستغاثة بها والنذر لها ويصرفون لها أنواع من العبادات، وعندهم أيضا في الوقت نفسه قول ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان والكعبة ونحو ذلك. فهذه الألفاظ الشركية تؤخر الحديث عنها إلى وقت لاحق. أنت أمام أمر خطير جدا الآن ناقل من ملة الإسلام، يحتاج أن يعالج فيهم ويبين لهم ويوجهون فيه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الألفاظ الشركية. فهنا الحديث يدل على أن هذه الألفاظ إن كان في المجتمع أو بين الناس أمورا أعظم فيبدأ بالأعظم ثم ينتقل إلى ما هو دونه. وقول كان يمنعني كذا وكذا أي الحياء، هذا يدلنا على أن هذه ليست من الأمور الناقلة من الملة المخرجة من الإسلام، وإلا لما أخر النبي عليه الصلاة والسلام بيانها.